السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فطرف عنه كيدهن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب من المتفرقون خير أم الإمام الواحد القهار Thank you. يعقلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعقلون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن حاشا لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي من النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك ملكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد

إنه هو العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ah. وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما لنا ذنوبنا إنا كنا

الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة مات في الكبير المتعى لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يقول الظالمون والكافرون والفاسقون عدوا كبيرا لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله I'm gonna go to ولا كرب إلا نفسك له ولا طائب إلا هديته ولا تائب إلا قبلته ولا حاجة من حائف الدنيا هي لك رضا ولنا في صلاحنا وأنتنا على قضائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين يشهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم فتح جدرهم واسع مدخلهم في نور الله والسلك والبرد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. من كان منهم ميتا اللهم فاته واعف عنه وأكرم نزله. اللهم وأجزني بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قدرا مرابة من رياض الجنان. ذلك على علينا الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.